حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. لسه ماشي في نفس الطريق، لسه بحب القهوة سادة، لسه مش لاقي غيرك رفيق، بسمع مزيكتك كالعادة. حواليا ناس لكن وحداني، بفتكر المشهد الأخير. ارجع يا وقت أشوفك ثواني، أنا لسه حاسس بالتقصير. ذكريات عايمة في بحر خيالي، وأنا عارف طبعي وموج عالي. صور ملفوفة حوالين عقلي، ويا عيني على عقلي، تايه مش داري بحالي. ذكريات عايمة في بحر خيالي، وأنا عارف طبعي وموج عالي. صور ملفوفة حوالين عقلي، ويا عيني على عقلي، على موقع دي جي كيمو.